أن بعض الجماعات الإسلامية كانت تأخذ على أتباعها بيعة على الكتاب والسنة وعلى منهج الجماعة وعلى منهج الجماعة، ولكنهم الآن تنازلوا عن البيعة وجعلوا بدلها عهدا يأخذونه على من ينتمي إلى جماعتهم، وهذا العهد على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويستدلون على ذلك بالأدلة الواردة في العهد وبكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، مع أنهم يقولون أنهم لا يقيدون الولاء والبراء على هذا العهد، فهل يجوز هذا العهد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذه من مبادئ الحزبية، وهي بحمد الله قد أصبحوا منهزمين أمام السنة، فقد دخلت ذات مرة مكتب التوجيه والإرشاد فقال لي قائل منهم: ما حال حديث من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية؟ فما فطنت إلا فيما بعد، وظننت أنهم يسألوني عن بعده. فقلت نعم ولكن لستم بأصحابه، نعم لكن لستم بأصحابه. فالمهم أنا أنصح أن يرفض هذا العهد معهم، فهم الحمد لله يريدون أن يتحيلوا على أهل السنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والآيات مثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، المراد بها البيعة لإمام المسلمين. إمام المسلمين لا بأس أن يأخذ البيعة، أما شخص يخاف هو نفسه من المذاحم ويبغي يضرب نفسه أميرا علي فلا، وإذا اتفق أهل الحل والعقد للجهاد من أصحاب الجهاد ونصبوا لهم رجلا سنيا تتوفر فيه الشروط المتقدمة فأمر طيب ولا بأس، وهو يأذن للأمراء أن يأخذوا البيعة على الأتباع. أما إذا كان كل جماعة تأخذ البيعة على أتباعها فهذه من أسباب الفرقة، وماذا ولا يلزم الوفاء بهذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما كان هناك بيعة نعم لشخص وهو ليس داخلا تحت أمير المؤمنين، والله المستعان.